قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالدعاء والذكر في الصلاة وفي السجود وفي آخر الصلاة. الصلاة عبادة عظيمة، وهي عمود الإسلام، وهي مشتملة على أذكار قولية وفعلية وعلى دعوات كثيرة، فهي أفضل الأعمال وأعظم الواجبات بعد الشهادتين لما اشتملت عليه من الفضائل العظيمة والعبادات المتنوعة، ولما فيها من الخضوع لله والذل بين يديه والانكسار. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا من أفضل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا. وعلم معاذ رضي الله عنه يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك في آخر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وأمر المسلمين إذا تشهدوا التشهد الأخير يستعذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كل هذا مشروع، ويدعو بغير هذا. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم في الصلاة الذي علمه الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يقول في السجود عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعانته وسره. ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في السجود والركوع جميعا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا ما يسحب ويشرع في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويقول صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنون يعني حريون أن يستجاب لكم. رواه مسلم الصحيح. وروى مسلم أيضا من عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. يستحب الأكثر من الدعاء في السجود، دعوات الجامعة مثل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسررت، وأنت أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلته وسره. وكان من دعاء أيضا في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجبن، وأعوذ أن أرد إلى أرض الأرض، وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. خرجه البخاري في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص. فالمؤمن يتحرى الأذية في سجوده وفي آخر الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. هذا نص عظيم رواه مسلم الصحيح يدل على أن الدعاء في السجود من أفضل الدعاء، وهو حري بالإجابة لأنه وقت خضوع وقت انكسار، فصاحبه حري بأن تجاب دعوته. وليس هناك مانع من دعوات أخرى يدعو بها الإنسان إذا احتاج إليها ولو كانت غير منقولة، مثل يقول اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم اغفر لي وللمسلمين، وما أشبه دعوات طيبة ولو ما كانت منقولة. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم ارزقني رزق الحلال، وما أشبه من الدعوات التي يحتاجها. اللهم يسر لي وظيفة مناسبة، اللهم يسر لي زوجة صالحة. المقصود لا حرج يدعو بدعوات طيبة في سجوده وآخر الصلاة وإن لم تكن منقول، لكن العناية بالمنقول له شأن. من يعتني بالمنقول الدعوات المنقولة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة تكون العناية بها أيضا لها مزية، يعتني بها ويحرص عليها لكن مع الدعوات الأخرى التي يحتاجها. وفق الله جميعا. التعظيم الذي ورد في الركوع يفسر بقول سبحان ربي العظيم أو يشمل جميع أنواع التعظيم، مثلا لو عظم الله من دون أن يسبحه بعد الاتيان بالذكر الوارد؟ معناه انه يتحرى التسبيحات اللي فيها تعظيم الرب، هي الدعاء سبح قدوس سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني محله انكسار. لكن بين السجود وبين القيام فيكون تهلات فيه بين هذا وهذا، وهو في حاله انكسار وذل ولكنه دون السجود. السجود اكثر خضوعا واكثر ذلا، فلهذا صار الدعاء فيه أعظم وأكثر وأبلغ. الله سبحانه معنى سبوح قدوس، يعني أنت سبوح قدوس يعني منزه عن كل عيب. سبوح قدوس يعني منزه من كل عيب، أو معنى أقدسك وسبحه سبحه وقدسه، معنى متقارب. هي صيغ مبالغة يا شيخ؟ نعم. بعضهم يا شيخ في الدعاء في رمضان يدعو يقول اللهم اجعلنا من البائي بركة ومن الراء رحمة، هكذا على الحروف. لا ما لها أصل، ما أعلم لها أصل، يدعو دعوات من دون هالكلامها. الله يوفقك. يقول السائل سماحة الشيخ، هل التسبيح بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس كما جاء في الآية أفضل أم قراءة القرآن؟ وما هو أفضل وقت لحفظ القرآن وكيف الطريقة؟ جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم. العناية بالتسبيح والأذكار الشرعية أفضل حتى يؤدي كل عبادة في وقتها، في آخر النهار وفي أول الليل في أول الصباح، ومن يعتني بالأذكار الشرعية والدعوات هذا أفضل، وإن قرأ فلا بأس. لكن إذا تحرى الأذكار الشرعية كل شيء يحله، مثل ما في الركوع وسبحان ربي العظيم ما يدعو كثير من سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر، يدعو كل شيء يحله هو المشروع. وإذا أكثر من الدعاء أكثر من التسبيح والتهليل وتعظيم الرب والإكثار من الدعوات مشروعة فيه الصباح والمساء يكون هذا أفضل، وإن قرأ القرآن كله خير. الله يحسن عملك. أقول الدعاء وهو ساجد يحمل على أن يكون في الصلاة فقط؟ الدعاء وهو ساجد إيه؟ يحمل على أن يكون في الصلاة فقط، يعني لا ينبغي أن يدعو وهو ساجد خارج الصلاة؟ لو عرض له أن يدعو بغير سجود في كل وقت الدعاء في كل وقت. الله يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعا، ويقول سبحانه ادعوني أستجب لك. الدعاء مشروعا في جميع الأوقات، ليلا ونهارا وأنت راكب وأنت ماشي وأنت مضطجع في كل وقت، لكن لها مضان أرجح بالإجابة. من الدعاء في السجود أرجح بالإجابة، الدعاء وانت تنصر صلاة المغرب بعد العصر يوم الجمعة أرجح بالإجابة، الدعاء حين صعود يوم الجمعة المنبر إلى أن تقرأ الصلاة أرجح بالإجابة، الدعاء في جوف الليل أرجى بالإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة أرجى بالإجابة. كون الإنسان يدعو بتضرع وعناية وتكرار للدعاء والإلحاح أرجى بالإجابة وهكذا. شيخ لو يسافر الإنسان وحده هل له أن يقصر مع أن جنبه مسجد؟ لا يصلي أربعة مع الناس وحده ومع أخويه؟ لا لا لا، يجد جماعة يلزم يصلي مع الجماعة. شيخ مع رخصة؟ أقول الرخصة في السفر. إيه لكن الرخصة إذا ما كان عنده جماعة، أما إذا كان عنده جماعة يصلي مع مرضى، لأن الجماعة واجبة والقصر مستحب، ولا يجوز ترك الواجب من أجل المستحب. الله يحسن عملك. هل ورد عن السلف إتمام الصلاة في السفر والقول بأن المشقة قد زادت؟ يجوز جاهز. ثبت عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه أقرها صلى الله عليه وسلم، لكن محفوظ عنها أنها قالت أنه لا يشق عليه، كانت تصلي أربعة فتقول أنه لا يشق عليه. وهذا اللي يعني جمهور أهل العلم أنها قصر سنة مو بواجب، مثل ما أن الإفطار في رمضان أفضل والصوم جائز في السفر يعني. لو انتفت المشقة يتم الصلاة؟ لا، السنة المسافر مطلقة وله مستريح، صلي ثنتين المسافر، لكن لو أتم لا حرج. وقد كان عثمان رضي الله عنه مع الصحابة في آخر حياته يتم بهم في سفر في حجاته. كان مسعود رضي الله عنه قال لي تحظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان، فقيل ألا تصلي ثنتين؟ قال إني أكره الخلاف. كان يصلي معه أربعة في حجاته الأخيرة عثمان رضي الله عنه. لو قصر وحده يا شيخ يأثم عن أمام مسجد؟ يأثم، لأنه ترك الجماعة، الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وأمر الأعمى أن يصلي مع الناس ولو كان ماله قائل. أجب أن يصلي عليه وسلم. حكم أحمد شاقر على بعض الأحاديث، هل التساهل أو جيد؟ عنده التساهل، عنده بعض التساهل يعفو عنه عن التحسين والتصحيح، صحيح هذه من الأبي الله إيعه وجماعة من الضعاف.